بيجون هيك، قلت له بيجون هيك، قلت له انا ازيح لفت يعني اعطيه ظهره، هل جائز هذا؟ لا يجوز استنباطا، تمهل عليه. الله يجزيك خير. لا يجوز استنباطا وليس نصا. والحديث الذي يروى ما أتلح وجه سلي إليه كيف؟ لا أنا استنى ابني مفتاح معه. إذا فتح عبد الرحمن هو؟ ما رأيك تتركها هنا؟ نذهب بسيارتنا ثم نعود من هنا تذهبون. فيها كلفة. لا لا ما في كلفة أبدا. كيف؟ نفس الشيء. اتركها هنا ونذهب بسيارتنا إن شاء الله. ما في كلفة إنك تجي من هناك هو. أنا ذاهب إلى المزرعة. كذلك لا. سوف أعود إلى هذه المزرعة. مفتاح جوا؟ طيب بعد قد شان اخواننا الى بعض لا باس انا واقفين معك.